السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تبقى لذاته الكريمة. وبعد، ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نقف مع سيدنا موسى في القبر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. وفي الأسبوع الماضي تعلمون أننا قد وصلنا إلى السفينة التي ركبها سيدنا موسى ومعه القدر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وقلت لحضراتكم إن سيدنا موسى والخضر انتظر في المعابر وهي السفن الصغيرة حتى يركب في واحدة منها، وجاءت السفينة المعنية، سلم أهلها على الخضر وقد عرفوه، ثم حملوه وحملوا معه سيدنا موسى بغير نول أي بغير أجرة. ومن المعلوم قبل أن يركب أن سيدنا الخضر قد اشترط على سيدنا موسى ألا يسأله عن شيء قد يراه وينكره، ولكنه لم يترك له الأمور هكذا ولم يتركه في حيرة من أمره، وإنما جعل لذلك حدا ونهاية، قال حتى أحدث لك منه ذكرى. فكان هذا دليلا على أن الخضر لم يترك سيدنا موسى في حيرة من أمره، يفعل أمامه أفعال قد لا يقبلها في الواقع وفي ظاهر الأمر، ولكنه لا يتركها كذا، وإنما وعده بالبيان، ولكن ترك تحديد وقت البيان لنفسه. فنيجي أقول لك والله أنا أفعل أفعال غريبة وعجيبة وما تسألنيش، أسيبك ولن أعرفك ولن أوقفك على حقائق الأمور كما سنبين مع أتباع الصوفية وما إلى ذلك، وإنما لا بد ما دامت الأفعال غريبة والظاهر منها أنها على غير شرع ينبغي أن أعلل ما فعلته، ينبغي هذا. فليس هناك دليل للمتصوفة كما يفعلون أحيانا، يفعل الواحد منهم من يدعي لنفسه أنه الشيخ وأنه الوسد وأنه كذا وأنه كذا، يفعل أمرا غريبا والمطلوب من المريد ألا يسأل ولا يعرف، يؤمن بما فعل الشيخ وإن لم يقف على العلة والحكمة. هذا قياس باطل وأمر مرفوض، لأن الخضر لم يقل لموسى هذا، وإنما قال له حتى أحدث لك منه ذكرى. ولذلك ما كانش الخطأ في أن يسأل موسى عن العلة، وإنما الخطأ في أنه قد تعجل تعجل ولم ينتظر حتى يبين له الخضر علة ما فعل. إذا ما قطعه سيدنا الخضر على سيدنا موسى لا تسألني عن شيء لا على الإطلاق، وإنما حتى أحدث لك منه ذكرى. وكان أول فعل كما قلت في نظر سيدنا موسى كان خارجا عن حد الشرع وعن حد الإكرام الذي جرى عليه وعلى الخضر، لأنني كما قلت إن أهل السفينة حملوهما بغير غير أجل. في موضوع السفينة نقرأ الآية ثم نرى الفقهيات التي في هذه الآية. فقال المصور فيقول فلما ركب في السفينة خرقها. إذا حدث فعل من الخضر وحدث قول من موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأة. كما قلت في السفينة رأى سيدنا موسى شيئا، وهناك أشياء ينبغي أن نتحدث عنها. في رواية البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يصور، انهما لما ركب في السفينه جاء عصفور بلفظ روايه البخاري وقف على حافه السفينه ثم اخذ شربه من الماء المنقار. في روايه من النسائي والافعال كما قلت حينما يرى الانسان شيئا ينبغي ان ينظر اليه بعين التدبر النظرة التدبرية التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليها في كثير من آيات القرآن الكريم. أفلا ينظرون؟ ألا ينظرون؟ الله دعانا إلى هذا، هذه النظرة التي ينبغي أن ينظرها المؤمن حينما ينظر إلى أي شيء، ينبغي أن يبحث عن إعجاز الله في الإنسان شيئا. ينبغي ان ينظر اليه بعين التدبر النظره التدبريه التي دعانا الله سبحانه وتعالى اليها في كثير من ايات القران الكريم. افلا ينظرون؟ الا ينظرون؟ الله دعانا الى هذا، هذه النظره التي ينبغي ان ينظرها المؤمن حينما ينظر الى اي شيء، ينبغي ان يبحث عن إعجاز الله في هذا الشيء وعن فلسفة القدر في هذا الشيء. عصفور وقف فأخذ شربة من الماء بمنقار وقال الخضر لسيدنا موسى بلفظ في رواية النساء: أتدري ماذا يريد أن يقول لنا هذا العصفور؟ في زي ما بيقولوا لسان الحال ولسان المقال. لسان المقال ان اقول لك اسمعك اقول لك ان شاء الله تعالى انا حران، ده لسان المقال. لكن لما اقعد واروح عامل كده، انا قلت حاجة لكن انت بمنتهى البساطة واحد عايز يقول له الشيخ النهارده عايز يقول ان انا حران، ما تكون مروحة ولا حاجة. يقول لك هو كان قال، يقول لك لسان حاله بيقول، ده اللي بيسموه لسان الايه؟ لسان الحال. اذا عندي لسان الحال وعندي لسان الايه؟ المقال. فالعصفور لما شرب هو قال شيئا؟ لم يقل شيئا. ولكن كما قلت سيما الخضر لما يقول اتدري ماذا يريد ان يقول لنا هذا العصفور، يقصد مقولة لسان الايه؟ ولا المقال؟ المقال هو لم يقل شيئا، لسان ايه؟ الحال. ماذا يقول لسان الحال؟ هو يقول له انه يريد ان يقول لنا ما اخذتما من علم الله الا كما اخذت انا من هذا الخضم. خبيبة خبيبة قطرة. لذلك وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر وعملنا كل الشجر اقلام وبحار طويلة عريضة احبار. وبدأنا نكتب ما يأتي من عند الله ومن علم الله وكذا وكذا وكذا، ها النتيجة ماشي. ها ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبعض يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. حضرت الآخر ما نفدت كلمات الله. هذا أول منظر في السفينة. في لفظ رواية البخاري موسى وتد السفينة، إذا غرق وجعل في مكان الغرق إيه؟ وتد اللي هي خشبة ست دجاج غرق حتى لا يتعرضوا للإيه؟ الغرق. ولكن سيدنا موسى لما رآه يغرق اعترض. الناس اكرمونا وجعلونا نركب بغير اجل، فالتقبل المعروف بالاساءة. وانا وانت لو رأينا هذا لقلنا هذا الكلام، انت تقابل المعروف بايه؟ بالاساءة. اذا سيدنا موسى تعجل السؤال، وفي تعجله السؤال والسؤال فيه اعتراض استفهام اعتراضي، أخرقتها لتغرق أهلها اعتراض، وفيه تقبيح للفعل لتغرق أهلها. ده مش كده وبس، لقد جئت شيئا ليه؟ شيئا امرا شيئا شريفا منكرا. اما اعترض وقبح الفعل. قالوا هذا الكلام تأخذ منه اولا ان التقي النقي مهما اخذت عليه شروط وعهود ومواثيق لا يمكن ان يسكت على امر ينكره. مهما اخذ عليه من عهود ومواثيق مهما اخذ. ولذلك مش عارف ايه عذر الا ما تقولش وما تقولش وما تقولش. ويرجع عليها الواحد فينا بيقول برضه مش قلت لك ما تقولش. لا يمكن. قول لمين دي؟ خلاص دي ملكه. دي ملكه النفس الفت هذا ان تعرف المعروف وان تنكر الايه المنكر. ومع ان الذي دل موسى على الخضر هو الله رب العالمين اذا لا يمكن ان يدلك على انسان خارج عن الشر خارج عن الشر. لكن شوف رب موسى لامره رآه بالظاهر يخالف الشرع انسته حتى انسته ان الذي دله على الخضر هو ربه. خلاص اعترض اعترض هذا الكلام لا نقبله لا نقبله. لقد جئت شيئا ايه لقد جئت شيئا امرا. ونسي ان ربنا قال له اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولذلك علمناه من لدنا كل الامور اللي هيفعلها كانت مبنية على غيب على علم غيب لانه كأنه علم الغيب مش يعلم غيره اني مش عارف قرأهم ملك حد شرف الشتادي موسى مع ركاله مقتل غلام حد يعلم اي غلام بعد ما يشب ربه حكيم ايه بقي ولا فاجر يبقى علم ايه علم غيب علم غيب سبحان الله. فالامور دي مبنيه على علم غيب مش اي انسان بيعلم كل الغيب. حتى الانبياء حتى الانبياء الله سبحانه وتعالى يطلعهم على بعض غيبه وليس على كل غيبه. زي ما بعض واحد برضه من ضعاف الصوفيه راجل في مسجد اسمه حسن شحاته على اسم بتاع الكوره ده لا بسم الله ما شاء الله ده منزل كتيب كمان قرات فيه مصائب وعجائب الله. منزل كتاب اسمه الحق المكتوم وكاتب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الغيب كله ما خلفش حاجه كل الغيب كل غيب. قال والله حتى لما جاءه ملك الوحي جديد اليوم انتوا فاكرين انه ما كانش يعرف القران النبي؟ لا كان يعرفه كله كله. مبتدئ جبريل ايه؟ وفي قال له ما انا بقارئ. قال لا لا لا لا تفهمنا غلط. والله في شريط سمعته بأذني وكتيب نزل له الحق المكتوب. طبعا بسم الله ما شاء الله المغفلين كتير بيطبقوا هذا الكلام. قال لهم لا لا لا لا. ده هو لما سيدنا جبريل قال له اقرأ قال له ما انا بقارئ مش معنى كده انه كان جاهل وما اعرفش القران وما اعلمش الكلام ده لكن يعلم كل ده. هو عايز يقول له والله على حد تعبيره وليتنا فيه شويه هو عايز يقول له انت مين انت عشان اقرا لك يعني. سيدنا رسول الله بيقول له انت مين انت عشان اقرا لك؟ بنتكلم عليه وهو عارف القران. قال فرح سيدنا جبريل واخده حضنه كده فعرف ان ده جبريل فعرف ان ده جبريل فضم الضمة الأولى عشان أعرف إن هو جبريل. ضم الضمة الثانية قال له عشان تاخد بالك ده أنا هبقى في شفاعتك وورا لواءك ومش عارف إيه كلام غريب عجيب. فعلم في لواء في البخاري والله. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وكانت جارية جارية يعني تقرض شعرا حديث رأي البخاري رأي البخاري فقالت وفينا نبي يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا وقال لها لا تقولي ذلك وعودي الى ما كنت تقولي. مين ذلك اللي فينا نبي يعلم كل الغيب؟ هذا هو قال ولو كنت اعلم ليه؟ نص القران والله ولو كنت اعلم الغيب لا اعلم والله. فمن يقول هذا الكلام؟ فكل نبي جبال علم غيب ولكن بالقدر الذي يريده الله. دليل ان الخضر كان يعلم وموسى لا يعلم مع انه نبي قليل ومع هذا كان لا يعلم فدي امور مبنية على الغيب. ولذلك القدر بيعتب عليك التوبة والله يؤول ما قدر لقد جئت شيئا ايه امرا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. انا مش قلت لك من الاول. ولذلك شفت حديث ابن موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت. نسي ايه؟ نسي ان الذي دله عليه هو الله. لا يمكن يكون فعل هذا فعلا فعل خطا. لا يمكن ان يكون فعله خارجا عن حد الشرع. لا تؤاخذني بما نسيت وايضا بما نسيت من وعد معك ان وعد ان وعدت ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. هذه كانت الامر الثاني. طبعا مش هنتكلم عن فقهاء الابي غير لما ناتي للتفصيلات تعليلات. طرح موسى والخضر بعد ان نزل من السكينه وسلم له موسى لا لانه يعلم انه وثب وانه يريد ان الذي دله عليه هو الله. لا فيها قصار. صار موسى الخضر فقال بالنتيجه مر بغلمان يلعبون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ غلاما وضيئا. يعني كان غلام جميل كمان شكله كده يستهويك وتروح حب قبلهم طب عليهم الى ذلك ولكنه لزغ راسه فطحان فصل الراس عن الجسد. الفعل كما قلت فعل في الظاهر فعل شنيعه وغريبه وسابقه بها بل هي اشد. ولذلك جاء الاعتراض الفوري. ودي خطة المؤمن. يعني شوف المؤمن مهما كان عليه بيقول لك عهود ومواثيق ومهما كان حال لكن النفس اللي ألفت إنكار المنكر سرعان لا يمكن أن تسكت لذلك زي ما قلت لك تبص طب ياخذوا فلان ولا علان تهديدات وعيدات وخربت ممكن اعتقلوها نظاموا والناس خلاص هيحرم مجرد لا يخرج ويلاقي حاجة كده ما مش مريحاه. هو ده المؤمن. هي دي النفس الصح وتجد انه بيعترض وبيتكلم حتى لو فرن لابد. هو ده المؤمن. لذلك هذا الاعتراف فقتلت نفسا زكية. طيب نفس زكية يعني ايه؟ يعني لم تقترف ذنبا لان الطفل قبل ان يبلغ لا تسجل عليه ذنوب ولا الاسباب ذاتيه نفس طاهره وقتلتها بغير ايه يعني حتى يا ليته فعل فعله يمكن يتغرق قتله اذا قتل حد فبنقتله مقابل مع ان اصلا غير البالغ بلينا معه شان اخر ولكن يعني حتى هذا لم يحدث. فقتلت نفسا زكيه بغير ايه نفس. ولذلك تخبر الوصف يزداد شده كده لقد جئت شيئا ايه نكر امرا منكرا ينكر عقلا وشرعا وواقعا وكل شيء وقلبا وقالبا لقد جئت شيئا ايه نكرا. ولذلك هنا بقى فيها يكون في لكنه فيها شده شويه في تعقيب سيدنا الخضر في لا سبق قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. في هذه الايه بيقول له يبقى قال ألم أقل لك شبال الشدة لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إذا لزبر إيه لك اللي هو شبه الجملة الجر المجرور لك الأسلوب فيه كما قلت تعنيف وشدة عتاب لسيدنا إيه لسيدنا موسى. ما احنا لسه متكلمين واللي فاتت زي ما قال النبي في حديث البخاري كانت الأولى من موسى نسيانا اما الثانيه بقى فقوله قال لا تؤاخذني بما نسيت خلاص. طب وهذه المره وزي قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. فالمره دي سيدنا موسى ما قالوش بقى لا تؤاخذني وانا نسيت. قال لا ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فلا ما استحقش الصحبه. جماعه طبعا المكذب اللي ما خلوا لك شو المريد اعترض على الشيخ لا يستحق ان يكون تلميذا ولا يستحق الصحبه. ولا يستحق الصحبة. طبعا احنا نرد على الكلام ده واقول لكم ان فيه فارق ما بين السماء والارض، بين ما يقال وما هو واقع في الارض، لكن يستدل هذه الامور. فامطرا وعند يقول حتى اذا اتيا اهل قريه نزل ضيفان على ضيفين على قريه. شو التعبير القراني بقى بدقه؟ استطعما اهلها. قالوا فيه فرق شديد بين القران يقول استطعما اهلها وبين ان يقول سال اهلها طعاما. الفرق انت تعرف مني ها الفرق يا الله هم دولهم ده استطعم برضه يعني سأل والله فأبر أن يضيقهم. أنا بسأل ما الفرق لو قال القرآن سأل أهلها وبين القرآن يقول استطعم أهلها؟ الاستطعام طلب الطعام مش جاب مع طعام. نقول بلد طعام ولا صور فأبوا أي ضيفهم. أنا بقول لكم ينبغي أن نلتفت إلى ألفاظ القرآن الكريم. الاستطعام هو طلب الطعام على سبيل الضيافة، على سبيل إيه؟ الضيافة. أما لو قال القرآن سأل أهلها طعاما فذهب على سبيل إيه؟ الشحاتة. الشحاتة يا راجل سؤال سائل سائل من جيلة. السائل السائل ده ايه؟ السائل ده ايه؟ ليش؟ ليش؟ اتخبط على بابك وهديك الفرق ده. يعني هم بالضبط زي واحد راح وقف على بابك راح مخبط اديني طعام لله اديني طعام لله. هنا انت هتقول له ايه؟ ممكن تقول له ايه؟ ممكن تقول له خد وممكن تقول له ايه؟ الله يسهلنا فيها حاجة؟ فيها حاجة؟ لكن تعالى بقى هصورها لك التصوير الثاني اللي هو بحفظ القرآن بقى. السلام عليكم وكيف عليكم السلام. انا اللي جيت خبطت على بابك قلت لك لو سمحت انا عايز تضيفني النهارده على الغدا تقدر تقول لي ربنا يسهل لك؟ شوف الفرق بقى. تقدر تقول لي ربنا يسهل لك؟ ولو قلتها تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ شوف بقى وازاي الفرق كبير جدا بين انك تطلب الطعام على سبيل السؤال الشحاته يعني بلغه العصر وبين انك انت تطلبه على سبيل ايه؟ على سبيل الضيافه. فالسائل ليك الحق انك تعطيه وانك تقول له ربنا يكرمك ويسهل لك وتحيله على غيرك. لكن طالب الضيافه لما يجي يقول لك ان شاء الله تعالى انا النهارده جاي عندك عشان تغديني ويكوي بتقول له ايه بقى؟ هتقول له ربنا يسهل لك. والجاي خد بالك الذي يرد السائل ده امر متوقع، لكن الذي يرد الضيف ده انسان ايه بقى؟ مش عايز اعرف. لا ده هو ليه تعبير تاني مش عايز اقوله، قاسي شويه قاسي شويه. وعشان كده اهل القريه دول يجوا ناس بقى سيبوا ناس إلى ده بخلة دي شوية ده بخلة دي شوية ده تعتبره ده طرد من نجالة مثلا كده يعني حاجة. هو ليه تعبير كده يعني لازم تشد بالتعبير شوية لأني طبعا ده أنا بقول لك ضيفني ضيفني. أنا جاي أتغدى عندك النهاردة أنا جاي بخلاف ما جيلك على كده أقول لك اديني حاجة لله تقول لي ربنا يسلمك. ده أنا بقول لك أنا جاي أتغدى عندك النهاردة سبحان الله نازل في ضيافتك النهاردة تقول لي لا. قمة البخل قمة البخل. ولذلك الناس مش كويسين. فلما يكونوا ناس بهذه الاخلاق حتى بيرفضوا الطعام على سبيل ايه؟ على سبيل ايه؟ الضيافه. ولذلك خدوا بالكم من التعبيرات القرانيه استطعم يبقى معناها ايه بقى؟ طلب الطعام على سبيل الايه؟ الضيافه. فلما بقى فيه رب ده قمة في البغل. مثال شوف القرآن بقى فسرها لك قال فأبوا أن يطعموهما أن إيه؟ أن يضيفوهما. يبقى ده طلب طعام على سبيل إيه بقى؟ على سبيل الضيافة. شوف القرآن اللفظ القرآن بعد كده في العقيد وضح لك إيه المراد بإيه؟ استطعما. يبقى لما يقول فأبوا أن يطعموهم قال كده؟ قال لا فأبوا أن يضيفوهم. يبقى طلب الطعام كان على سبيل الايه؟ الضيافه. فابوا ان يضيفوهما. يبقى قمه في البكر. طيب والله مثل هؤلاء الناس يزجى لهم معروف؟ يزجى لهم معروف؟ سبحان الله. يا جماعه الحديث البخاري خرجت سريه ويزجوا على حي من احياء العرب وكان فيها على ما اذكر الصحابي الجليل ابو سعيد الخدري. سعيد الخدري ونزلوا على حي من احياء العرب نفس القضيه فابوا ان يضيفوهم طعام على سبيل الضيافه فابوا يوم يدغ سيد الحي الحي انا لغيته احضر له الجماعه المطببين واحضر له ما نفع معه شيء فقال بعضهم لبعض اذهبوا الى هؤلاء النفر فلعل عندهم شيء فلما ذهبوا قال بقى يزدى اليهم معروف الناس دي يزدى اليهم معروف مش موقف ابو سعيد الخدري بقى عندكم شيء فقد لدغ سيد الحي قال ابو سعيد الخدري نعم نعم عندنا شيء طيب تعال قال لا اجعلوا لنا جعلا انتم ولاد لذينه قلنا لكم ضيفونا لا عايزين خدمه بالمقابل بقى بالمقابل اجعلوا لنا جعلا ولذلك جعلوا لهم جعلا جعلوا لهم كم كبير جدا من الاشياء خرفان خرفان وذهب ابو سعيد الخدري قائد فتح على سير الحي شوف يا الرجل شوف يا الرجل واخذوا الاغلاف جماعة الصحابة أبو سعيد الخدري كلهم قتلوا لا ليه وجدوا في هذا الأمر شبهة شبهة الفيصل بقى مين عليه وعليه الصلاة والسلام فقالوا لا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في سيدنا رسول الله سأل أبو سعيد الخدري ومن الذي دلك على الفاتحة؟ مين اللي قال لك الناس ايش في اللي بيجي يعني؟ فقال يا رسول الله ألقي في روعي، والله جالي إحساس كده وربنا ألقى في روعي هذا. ألقي في روعي، خلاص. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وما دام قد ضحك ده بيسموه في عرف علم الحديث الإقرار الجميل، مش أي إقرار كمان، الإقرار إيه؟ الجميل. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اضربوا لي بسهم اذا ينفع من الفاسد ينفع او ينفع او نفس القضيه موسى على نبي عليه الصلاه والسلام بعت على القصد خضر وجد في هذه القريه جدارا يريد ان ينقض وطبعا اسناد القرابه للجدار على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقه انا بمر على هذا الكلام مره سريعه بقص مع الفاظ لان ممكن يعني الا يسيرا يريد ان ينقض الجدار هينقض والبعض ولذلك قالوا ان الجدار اللي هينقض فيه ينقض وفيه يتهدم تسمع انت الالفاظ دي فقالوا ان الجدار يعني ينقض بمعنى انه هيقع بصفه كده ده اسمه ايه؟ ينقض ينقض فاللي عمله ايه سيدنا الصدر؟ فايه؟ فأقامه عدله شد البنيان فسيدنا موسى فيهما على انه شوف العكس بقى الامور لما تعكس اللي اسدوا لهم معروف خرق لهم السكينه والبخل اللي مش كويسين أقام لهم ايه؟ الجدار، ايه دي حاجة تجن، يعني أنا لو مكانه حاجة ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ جماعة يحملونا بغير لو، خلقوهم السفينة، جماعة يأذن كان يضيفون يقنيهم الجدار رسالة غريبة عجيبة. ولذلك بعض استخدم اسلوب الانكار والاستفهام. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال له انت قبل كده قلت لي ايه ان سالتك ايه عن شيء ايه بعدها فلا صاحبي. قال له هذا فراق بيني وبينك. السؤال بقى سابه ويجي يفهم اذا ما عايز يفهم ها يضرب اخماس حساس يبقى حارس ميص. لا لا وانما كان لابد زي ما وعد سانبئك لتقويل ما لم تصدع عليه صبرا. لما قلت ذنب علبه انا هقول لك وحش لا اله الا الله. اما السفينه فكانت لمساكين. اول فقهيه من فقهيات الايه زمان العلماء قعدوا يتخانقوا في الفرق بين المسكين والفقير. ايه هو الفقير وايه هو المسكين؟ البعض يقول لك الفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي لا الذي يجد ولا يكفيه. البعض راح عاكس لا انا الفقير مش عارف ايه. الايه بتفصل في القضيه وهي من الامور الفواصل في هذه القضيه. ان القران الكريم سمى هؤلاء اللي هم اصحاب السفينه سماهم ايه؟ مساكين. مع انهم بيملكوا ايه؟ سفينه. طب واحد عنده سفينه ومسكين؟ وانا ضربت مثال لبعض اخوانكم. اما جه بعض الاخوه بيعترض على ما دخلنا طفلين في سفينه اليتيم. في واحد بيقول ازاي ده هم عندهم بيت ملك وحك وحك. قلت لهم احنا عارفين ان احنا عندهم بيت ملك بس مساكين. قال لي ازاي يعني؟ قلت له لان احنا مش بنجيب اي واحد ندخل احنا في ابحاث بتبقى. فنتيجة البحث ان هم ماتوا وابوهم كالراجل انت بتقول انت كده يعني على باب الله على زوجي يعني ملوش عمل ثابت. مجرد ما مات انقطع الدخل عنه. ليه ام بيتي؟ قلت تعالى بقى البيت دي كم شقه؟ احنا رحنا شفنا الكلام ده في اربع شقق. ايجار الاربع شقق كام؟ طلع 8 جنيه و75 قرش. قلت له شفت عندهم بيت ملك 8 جنيه و75 قرش. فعندهم بيت ملك لكن اسمهم ايه؟ مساكين. ليه؟ لان ما ياتيهم لا يكفيهم. ما ياتيهم لا يكفيهم. ولذلك النهارده انت في لغه العصر اي موظف مسكين. مش حضراتكم مساكين برضه؟ اي موظف مسكين. ايه؟ صحيح هو بيجي له ده بيجي له ده صحيح بيقبض 100 جنيه 80 جنيه 120 150 بيكفوه؟ ما بيكفوهوش طبعا في ظل الرخاء والسياسات الحكيمه والقرارات الموفقه هتاكلوا ظلم ان شاء الله. على رايك الظلم غالي ده بقى زلزله الدفاع الامريكاني. هم هيحسسوا لكم دلوقتي بيقول في مشروع تحسين انتاج الطوب للشعب المصري. ما عشان مش هتلاقوا غير خلاص مساكين. صحيح هو جديد لكن مسكين. ومن هنا قالوا ان القران يسمي اصحاب السفينه مساكين بحقيقه. ان هذا دليل على ان دخل السفينه الريع اللي بيجي منها كان لا ايه؟ كان لا وما دام لا يكفي يبقى اسمه ايه؟ مسكين. يبقى من هو المسكين؟ الذي ياتيه دخل صحيح او له ملك يضر عليه دخل ولكن دخله لا يكفي. ادي واحد. اثنين سيدنا الخضر لما هيعلم كانت المساكين كنا نريد ان ننزل جماعه الشركه مش واحد بس فالدخل لا يكفي يعملون في البحر. يبقى ليس لهم عمل الا في ايه؟ بس هو ده نور وكان وراءهم. وراءهم يعني جبر لهم ولا لسه هيقابلهم؟ بس السفن دي كانت متعدي من الممر ويقطع بقى زبانية الظالم. لكن التحذير يكون وراءهم ولا امامهم؟ كان وراهم ولا قدامهم؟ هو مش سنيهم يسوي وراءهم ولا امامهم؟ والابن عباس كده كان بيقراها كده والله. واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والرواية عند عباس ذكرها عن البخاري طريقا غيره كان بيقراها كده. فكان وراءهم ولا امامهم؟ قال وصح منتظرهم. ولكن من كان في طلبك حتى ولو كان امامك لسه منتظرك يسمى ايه؟ وراء. يبقى كل من كان في طلبك يسمى ايه؟ يسمى وراء. سواء كان هو وراء فعلا او هو لسه ايه؟ لسه امامه او هو لسه ايه امامه. لذلك لما اقول فلان وراء فلان اساله بقى اقول له معناه والله يعني هو وراء فعلا ولا هو في طلبه؟ فاحيانا تطلق ويراد بها فعلا الخلفيه واحيانا تطلق ويراد بها الايه؟ يراد بها ايه؟ الطلب. فكل من هو في طلبك يسمى ايه؟ يسمى وراء حتى ولو كان ايه؟ ولو كان امامك. طيب ياخذ كل سفينه ايه؟ سفينه غصبه. ده جبار بقى ظالم وظالم. ابن عباس كان بيقرا قراءه ثانيه. وكان يأخذ كل سفينة سليمة غصبا. إذا مش أي سفينة بقى. فهو عايز إيه؟ سليمة. هنا الفقهاء ضربوا قاعدة احفظوها. هي قاعدة إلحاق بعض الضرر لدفع كل الضرر. أقول القاعدة الثانية انه جايز لك شرعا ان تلحق بعض الضرر لتدفع كل الضرر. فانت بلاقي واحد بيمسك واحد وراح قطع له رجله. قالوا بعد ما يروح لفنيكه قطع رجله. مش الدكاتره بيعملوا كده احيانا؟ وراح قطع رجله. تاني بعد ما يقوم ويلاقي شايف رجله مقطوعه. ولما يخش عليه الدكتور كده بيقول له ايه؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وضع رجله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ايوه. ليه؟ بس الرجل كان فيها سرطان ولو تركها هلك الكل. يبقى هو عمل ايه؟ عمل ايه؟ الحق بعض الضرر ليدفع كل الضرر. ده نقول له يبقى جزاك الله خيرا. لا مش كنا لسه بقول لك ايه؟ بتقوم انت من الباب قاطع لك قاطع رجلك. واسال الله ان يسلمنا من هذا امين يا رب العالمين. يقوم يقول له جزاك الله خير. مش عارف اقول لك ايه والله يا دكتور والله جزاك الله خيرا. هو هيجيب له هديه. يا ابني قاطع رجلك. يقول لك كيف؟ ما هو قطع البعض ليضمن ليه الايه؟ الكل بقى كده ليضمن ليه الكل. هذا ما فعله سيدنا الخضر بالضبط. بالضبط اتلف البعض ليضمن الايه؟ ليضمن الكل. زي ايه بقى دلوقتي؟ زي الدكتور. فتبقى سفينه مخرومه ولا مفيش سفينه خالص؟ يعني بقى خير انت المزاجين كده. تكون مخرومه خرم كده ولا ما يبقاش في سفينه خالص؟ يبقى هو ضر ام نفع؟ في الواقع انه نفع. او بتعبير اخر الحق بعض الضرر ليدفع كل الضرر كل الضرر. ولذلك في قضيه العلماء والله اعلم خاضوا فيها كثيرا اتكلموا فيها كثيرا وعلقوا عليها وهي قضيه طب اشمعنى السفينه دي بالذات اللي خرقها حتى ينجيها من الملك؟ الم تكن كل السفن أولى بهذا؟ وقال من خرقها لكلها مش كده ليه؟ نخرجها للقلاب بعد ما يستمروا في الموضوع ده مش نعنى ولما وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والرد. وهذا ما بطمئن لي نفسي في وسط ما قرأت وما قيل. قالوا إن الله كان يعلم صلاح هؤلاء المساكين. يعلم إيه؟ صلاحهم. يعلم صلاح هؤلاء المساكين. دائما الصالح يا أخوانا ربك سبحانه وتعالى بيقيد له من إيه؟ من يخدمه. قال الله يقيد له من يخدمه. إذا خرجنا من قصة السفينة قضيتين تقيتين، قضية الأولى من هو المسكين، والقضية الثانية قضية إلحاق بعض الإيه؟ الضرر لدفع كل الإيه؟ كل الضرر. القضية التي بعدها أما الغلام فرأيتنا قتلناه، رأيتنا قد قتلناه. فالقرآن يعلم ذلك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. دايما سبحان الله وربنا يقول إن الله يدافع عن الذين إيه؟ آمنوا. مش هشوف دفاع الله وتوفيق الله وقدر الله تتدخل لصالح مين؟ دايما المؤمن لابد أن يأخذ كل بلاء على أنه إيه؟ على أنه خير. الله يأخذ كل بلاء على أنه خير. الغلام اللي اتقتل ده كان أبواه مؤمنين. طيب خير، شوف القشيب بيقول له ده فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى هذا الغلام لو كبر الأبوين مؤمنين كان سيصبح كافرا، وحياة هذا الغلام ستكون مشقة وعناء وبلاء شديد على الأبوين. طيب ما هو الصالح للغلام وللأبوين؟ ما هو الصالح للغلام وللأبوين؟ إن الغلام يموت قبل سن البلوغ اللي هو قبل بقى ما يحدد نفسه أنا كافر ولا مؤمن، يترحل على المحجة البيضاء الفطرة. الفطرة والأبوين في نفس الوقت هذا الغلام سيجدي لهما خدمة بدل الشقاء هذا في نعيم. والذي قلت لسه بقول رواية بقصها لإخوانكم. النبي صلى الله عليه وسلم وحن نتكلم عن جنازة السبت الماضي قلت كان يأتيه رجل، أنا كنت بتكلم عن العزاء، قلت كان يأتيه رجل يجلس في حلقة حلم ثم يأتيه غلام ابن بقى فيجلس خلفه فيضعه بين يديه فهلك الابن مات هلك. فحزن الرجل ولم يأتي إلى حلقة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا ولئلا يذكر وهو أعباء أعباء السكر لما كان الولد يجيله من ظهره أعاده من يديه شغلان. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل أين الرجل؟ فقالوا هلك غلامه الذي كنت ترى وليد ابن الكبير هذا مات هلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام وذهب قاصدا الرجل فالتقى به فقال له ماذا حدث لولدك؟ قال هلك. قال هلك. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أيسرك أيسرك أن كان يحيى تمتع به عينيك. فالأفضل بقى أنه كان يحيى وبركة وتمتع به عينيك وتمليه منه تمام التمام أم أن يهلك ويكون سابقا إلى الجنة يأخذ بيدك ويفتح لك أبوابها. هذه الأفضل ده حبا يكبر ويشد ويمكن زي ما قلت يعني ها يعني وريك الويل الويل لا تدري ده أحب ولا لما تصدر وتحتسب، وبعدين يجي هو بقى ها ياخد بايدك ويفتح لك ابواب الايه ابواب الجنه. هذه الافضل بقى شزاري. شوف بقى اللغه الايمانيه، قال لا لا يهلك ويفتح لي ابواب الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذاك خلاص، اللي انت عايز متمنيه على الله هو اللي هيكون خلاص. نفس القضيه، غلام يكبر يكفر ابويه ولا يموت وهو غلام ويجتمع الجميع في الجنه، انهي الافضل بقى؟ انهي المستحق؟ ولذلك دائما اقول للذين لم يرزقوا باولاد، اقول له اوعى اياك ان تبتئس وتحزن، واعلم ان الخير ما قدره الله لك. خلاص، ان في علم الله لو رزقت الذريه تضعف الدين، اللي هتروح مش عارف تنحرف ولا روح يشرب ويدمن ويعمل ويقف لك ولا من غير ذريه. وزي تسمعها والله، تسمع واحد غاضب على ابنه ويقعد يقول لك يا ريتني ما كنت خلفته، يا ريتني. والله ولذلك لو علمتم الغيب لاخترتم اياه الواقع، يا ريتني ما كنت خلفته، ياهي ربنا ياخذه، ياهي يموت. يبقى يكون احسن ما فيش ولا فيه، ويكون هو ده حالك، يكون هو ده حالك. فنفس القضيه، فخشينا ان يرهقهما ايه طغيانا وكفرا، وكفرا مصيبه مصيبه بكل المقاييس والله. فسبحان الله رحب بالنفس انه يقتل بقى، انه يقتل والله. فهذا كان فيه ايه؟ كان فيه مصلحه. ولكن السؤال ها هنا، السؤال ها هنا، هل هذا يعطي الحق لي ولك ان نفعل ذلك؟ مين الحق ده؟ هذا الحق لمن اطلعه الله على ذلك. لذلك يقول وما فعلته عن امري. انا بتذكر الحته دي ان لسه هرجع لبتوع هرم وهاع وحي وميت، هرجع لهم ان شاء الله. سبحان الله، هذه موقف، موقف ثاني، الموقف الثالث. اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. اجى اول وصف يوسف، يبقى الاب راح فين؟ تسمع يتيم، يبقى ابوه فين؟ مات. وكان تحته كنز لهما، كنز. الله اعلم بقى، يبقى مكتوب بقى بيقول لك علوم ومش عارف كتب ومش عارف ايه، كل ده كلام غير مقبول. وليس هناك ما يسلم عليه. كنز لهما. طيب واحنا نخدم الغلامين في ايه؟ قال وكان ابوهما صالحا. وهنا وقف، ودي فقه من فقهيات هذه الايات، ان صلاح الاباء ينفع ايه؟ ينفع الابناء. ولذلك الاب وفي ناس خايبه تعتقد انه علشان ابنه ينتفع ينتفع وعلشان يحقق النفع لولده يقعد يجمع مال وعربيات وعمارات، وقد تكون هذه الاشياء سببا في اتلاف ايه؟ في اتلاف ولده. طب كيف ننفع الابناء؟ اسمع ماذا قال لك ربك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم في وثيق التامين مع الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فقط ثم تنسى علاقه الغصبيه. فكما قلت ان هذا دليل قراني على ان خير ما ينفع الابناء هو صلاح الايه؟ صلاح الاباء. اذا اردت لولدك فعلا ان ينتفع بعد موتك كن رجلا صالحا، كن رجلا صالحا. ولذلك هنا هذه القاعده قالها وذكرها كثير من السلف كمجاهد وقتاده وغيرهما تعليقا على هذه الايه، وكان ابوهما صالحا، صلاح الاباء وخير ما ينفع الايه؟ وخير ما ينفع الابناء. اذا سيدنا الخضر ربنا سبحانه وتعالى لما امره بذلك ودله على ذلك حقق انفق نفعا ليتيمين لصلاح ايه؟ لصلاح ابيهما. وفي نفس الوقت سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام فهم ان الخضر تسدى بذلك خدمة لأهل القرية. مش قال له لو شئت لتقلت عليه ايه؟ هجرة. لأنه فهم بهذا ان هو ايه؟ تسدى خدمة لأهل القرية. وقال له ان الجدار اصلا كان في عرض طريق. يعني لو وقع من اصلا من القرية كان ينبغي ان يصرح. لأنه لو وقع لو انت بتعدي ولا بعدي ويبقى جبار وقايل سقوط والانقباض قد يقع علي قد يقع عليك. مش كده؟ ولذلك ذكر ان هذا ايضا دليل على خبث اهل القريه. اني شوف سبحان الله تركوه هملا ولم يصلحوه. كل واحد يقول لك الله ولا اللي هدفع اصلح انا زمان ولا القوم بخل. شوف قمه البخل ان يتركوا جبار يعرض حياتهم للخطر دون اصلاح ودون ايه؟ ودون اقامه. يبقى دي تقصد على انها ايه؟ تمطع وبخل وعدم جديه وعدم جديه مع انه بيعرض حياه بعضهم للايه؟ يعرض حياه بعضهم للهلاك. فسيدنا موسى راى ان الخضر بذلك قد اسدى لهم ايه؟ خدمه. لا بالعكس ولم يسد لهم خدمه. هو حرمهم من شيء ان لو كان الجدار وقع حتى وقع على انسان منهم ما كانوا هيلتفتوا ليه بقدر ما هي قمة البغض ان يتركوا جدار يعرض حياتهم للخطر دون اصلاح ودون ايه ودون اقامة. يبقى دي تقود على انها ايه تمطع وبخل وعدم جدية وعدم جدية مع انه بيعرض حياة بعضهم ليه يعرض حياة بعضهم للهلاك. فسيدنا موسى راى ان الخضر بذلك قد اسدى لهم خدمه. لا بالعكس ولم يسد لهم خدمه. فهو حرمهم من شيء ان لو كان الجدار وقع حتى لو وقع على انسان منهم ما كانوا هيلتفتوا ليه بقدر ما هيلتفتوا الى بكنز ياخذوه ينتفعوا به. يبقى هو حرمهم ها حرمهم من ايه؟ من هذا الكلب يصفوا عليه وياخذوه. يبقى اسدى ليهم خدمه ولا ما اسداش؟ ده بالعكس ها ده كده ما خلفهمش ان الخدمه تلفظهم ان الجراء يوقع يحصلوا هم على الايه؟ على الكلب. فشوف كيف فهمها موسى على النبي عليه الصلاه والسلام وكيف فهمها الايه؟ وكيف فهمها الخضر. سيدنا الخضر تأول له هذا وقالوا يعني ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا. اللي تخش أدوزه عليه هذه ما تأويل ولا تفسيره. الجماعة الصوفية راحوا موخذين الكلام ده مسردين وحي الولي عندهم أو الشيخ على حد تعبيرهم يفعل أمور وله هذا تخالف الشرع لا تعترض فهو على علم لدني. شوفوا تعمل في حاجة إياك أن تحترم. هذه واحد. اثنين ولا تسأل. يعني مجرد حتى الايه؟ السؤال. فلو سألت بس حقيقة انك تكون لا مريد ولا شيخ ولا ولا. ولذلك من شروط كونك تصبح مريدا ان تلغي عقلك مع الشيخ. اللي يقولك عليه اعمله واللي يقولك عليه صدقه حتى وان كنت ترى خلافه حتى وان كنت ترى ايه خلافه. يعني انت لو شايف حاجه والله انت شايف دي ايه شايف ايه ها ايه اللي جواها ده ايه اللي جواها ده عصير شويه شعبيته مش متصابهاش ولا ايه الغوص بيكون حل بغيار يعني شوت او عصير او عصير بطار يقول لك الشيخ ايه يمسك الازازة دي كده مسكها كده ويقول لك اللي هو ده مية نار تقول له ايه عارف لو قلت له لا عارف لو قلت له كده الويل كل الويل هطلع كده هي ها هتروح في داهية ولغي ميزان عقلك تماما. الكلام ده هل انا متجني او بأتي به من قبر نفسي؟ لا نسمع زي ما قول تكلم معايا للابلواب الشعوان بتاعه وده تقسيم القواعد اللي علشان كيف تصبح لا مريدا نجحا في الضبط كان اسم الكتاب الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية لعبد الوهاب الشعراني. اسمع بقى اللي انا بقوله لك ده موجود ولا مش موجود. اولا هو ذات قصة الخضر وموسى ومعلق عليها اسمع بشرط بمريد ألا يعترض على شيخه وقد صاحب الخضر موسى وبدأ يذكر شوية كلام وفي النهاية بيقول إيه بقى ثم لما خالفه موسى سيدنا موسى خالف المشكلة بعد كل شيئا إمرا وشيئا أخرى تجاوز الخضر عنه المرة الأولى والثانية فلما انتهى الى الثالثة اسمع التعبير الجاي التي هي اول حد كبيرة يعني سيدنا موسى تنظر الارعان ده والسعران ده وصل لاول حد ليه الكبيرة اسمع العلم والله بهذا الباب فلما انتهى صفحة 219 فلما انتهى الى الثالثة التي هي اول حد الكبيرة قال له هذا فراق بيني وايه وبيني ولذلك اسمع بقى التعبير اللي جاي وقد كان سيدي عبد القادر الجيلي ده كلام طبعا سيدي هو بالسيدة انا الشعران هو بيقول عن الجيلي كده وقد كان سيدي عبد القادر الجيلي قال لك رضي الله عنه شاف رضي الله عنه دي منين هذا مش عارف وهم زي ما قلت لك بيوزعوا الرضا والغضب والحسنات والسيئات تكريم القصه اللي قرانا لكم بعد الاسبوع الماضي قلت يا ابني وخد اجر شهر التالي قال له عليا بسنه عادي يعني يقول لك عبد القادر دي رضي الله عنه يا اخوي اسمع التعبير اللي جاي طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني ادم ايه خطا كل لا كل اسمع بقى يقول وقد كان سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه يقول من لم يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح على يديه ابدا تعتقد ان الشيخ ايه يعني بقى ربنا الكمال الكمال هو الكمال لمين انت لا اعتقد في الشيخ في كمال وايه وهو من باب اعتقاد الكمال ده هقول لك ايه اللي هيحصل دلوقتي هيجعلوه اله اله اللي كل اللي عليه بقول لك صدقه حتى لو لغى قوانين الله والله يعني هيقول لك واحد واحد حج بدي فريضه في الحج وشيخه قال له ما تحجش ربنا قال ولله على الناس ايه حج البيت وحج واجب في الناس بالايه الحج واتم الحج والعمره لله ربنا لقينا كده لا هيحشك ده لا يقول لك واحد طلع يحج الشيخ قال له ما تروحش وراح ربنا بهدله ما نفعش عشان الشيخ قال له ما تروحش ايه ربنا لقينا في حج بس الشيخ قال له ما تحجش انتهى بقول لك مش معتقد في ايه آلهة على الأرض تتحرك هم بيعتبرون كده آلهة على الأرض والذات السذاجة والسطحية وقلة العقل والكفاهة اللي هم فيها دي منين؟ منين؟ الخبل اللي وصلوه منين؟ هو لغى عقل فين لغى عقل؟ انتهى انتهى فتعتقد فيه ايه؟ الكمال يا سيدي وكان أبو علي الدقاق برضه بيقول لك ايه؟ رحمه الله طبعا دي من الاخطاء الجسيمة جدا ان انا اقول الاسلام بالذات من لم يقع لهم بالرحمة او لم يقع لهم بالرضا يعني الصحابة بيقول رضي الله عنهم ان الله اكبر بذلك رضي الله عنهم ورضوا ايه خلاص. لكن رضي الله عنه ورحمهم ايش عرفت المؤمن رحمه وكيف رحمه سبحان الله فقول ايش الله نرحمه لا رحمه الله اقول من دخل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه بعد ذلك ايش عقل اجراد فقد نقض عهد الصحبة واجب عليه تجديد العهد على ان الاشياخ قد قالوا ان عقوق الاستاذ قد يترتب عليه استحكام المرء فلا يكاد يصح من ذلك العار توبه. يعني لو عقدت شيخك حتى لو جبت توب مش نفع لك توبه. ما عايز اوصلك لمرحله انك ما تقولش لا ابدا لا تعترض على الاطلاق. شوف يقفل لك باب التوبه مع ان سبحان الله اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر القران يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. هو جعل لك عقوق الشيخ زي الايه زي الشرك بالله. شوف اشركت بالشيخ اشركت بالشيخ يغلق لك باب التوبه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اسمع يا سيدي بقى المصيبه يقول لك وكان ابو سهل الصعلوقي هو صعلوق فعلا الحمد لله اسمع لما سمع فضلك رحمه الله يقول كان لبعض الاشياخ مجلس يفسر فيه القران العظيم فابدله بمجلس طوال. تعرفين ابدله بمجلس طوال يعني ايه؟ يعني تعرفين هو الطوال؟ ايه هو الطوال؟ تعرفين الرجل اللي قعد بالربابه وقعد وبشير الهلالي والزاد خليفه. شوف الشيخ بعد ما كان قاعد بفصل القران العظيم عمل ايه؟ راح جاب واحد طوال قاعد بقى يحكي قصص وخالات يسمع بقى لما يطلع واحد زي اخر عليه بقى يروح في 60 جهه اللي بيعلم الشيخ ده هو اللي ما بيتكلمش فيه اسمع ده شوف المصيبه كمان. فابدله بمجلس طوال فقال مريد بقلبه حتى يعني شوف حتى القلب يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله تجاوز لامتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل او تتكلم. النبي يقول كيف؟ تجاوز لامتي يعني ربنا تجاوز لامه عن حديث ايه؟ عن حديث الناس ايا كان. ده مين يقول الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا الكلام ما لم تعمل او ايه؟ او تتكلم. شوف بقى لكن الشيخ النبي بقى وايه؟ الشيخ اسمع سيدي لذلك حتى النبي شوف قال لك اللي من هم بسيئه ولم يفعلها يمسك بالله لو هم. لكن ده مع الشيخ الكلام ده ملغي كل ويلغي القران ويلغي السنه ويلغي اللي تعرفه كله دي لهم قوانين خاصه بقى. فقال مريض بقلبه كيف يبدل مجلس القران بمجلس قوال بقلبه كده. لكن طبعا الشيخ ده بقى يعلم السر ربنا هو عندهم اله وحواليه دلوقتي اله. فناداه الشيخ مع ان هو بقلبه لكن الشيخ بقى علم ده يعلم الصغر. فناداه الشيخ يا فلان من قال لشيخه لما لا يفلح. شوف اوعى تقول لي ايه لا يفلح. فقال المريد التوبه خليها قوال خليها ضربك توبة توب علي اذا ما تعش تعمل يعني الكلام بيقولوا الناس عندها عقل. انا والله لما بقرا ان فيات الكمامات الموجوده هنا يعني لا ادري الناس اللي بتصدق هذا الكلام فيه فعلا ليها مخ. هو بني ادم يفهم مش متخيلها يعني انا غير متخيل. وعشان كده اسمع بقى اسمع قمه الغاء العقل قمه والله في الغاء العقل. اوريك بقى الغاء العقل وصل الى اي حاجه. اتكلموا بقى عن قتل المريد مع الشيخ والاسلوب دي الحكاية انا استحقلها والله استحقلها. الشيخ راح قال لي والله اتفرقت 170 الشيخ راح قال لي الغلام عنده المرأة البغية الثانية انا الهمت ان انا نام معاها لبالي فتخش عليا وتدخلها وقف حارس وقف كل الحارس عارفين لما راح قال ضاع هم ليه ما هو كده ما تعتمدش على اي حاجة منه اي شيء اي شيء ولذلك شوف بقى الحق يقول لك وحكى لي خادمه الكلام ده في صفحة 170 و171 وحكى لي خادم سيدي ابي الخير الكلياباني هو كان مقصود الكلب بس ثم زودوها الكلياباني لما شخصا اتاه اخباره انه قال للشيخ ان زوجتي حامل وقد اشتهت مامونية حموية المامونية الحموية دي نوع من انواع الحلوى الشامي زي يدخلوا عليها بلح الشام والزلابة عارفين الحاجات دي ذوقوا حاجة واشتهت الكلام ده يقدر يجيب لها لازم يرجع لمين الشيخ تفكرها سايبة اللي مراتك تقول لك واحد مش لازم ترجع للوقت بتاع يقول لك فقال للشيخ ان زوجتي حامل وقد اشتهت مامونية حموية ولم اجدها فقال له الشيخ ائتني بوعاء اناء فاتاه به فتغوط له فيها عارفين تغوط يعني عمل ايه يعني عمل ايه تغوط يعني تغوط بقول لك عقول عافنه فتغوط له فيها اسمع تغوط له ايه ده الشيخ بقى هيقول البطن نزليها مش عارف ايه تنزلها يعني مزاجه يعني مزاج حد تاني بطن الشيخ الله مريض فاسمع بقى يقول لك فاتاه به فتغوط له فيها مامونية سخنة فقال الخادم فاكلت منها لعدم اعتقادي انها غائط يا سلام شوف شوف نص الحد الفين ده عم الشيخ انك تاكل براز الشيخ بس وده مامونية وده مامونية وعارفين كان معايا اخ وانا احب اذكر تعليق ده والله احب اذكر التعليق ده قوي كان معايا اخ حبيبي لنفسي وهو دايما الحاجات دي لما يسمعها يجيله العصبي جدا لما سمعت الكلام ده قال لي ازاي الكلام ده قلت له بقول لك ايه فقال لي احنا نقعد نتكلم مع الناس دي فالراجل اللي هو بيبيع الكتب دي ده تلاقيه اخر درويش مؤمن بيها قوي هو بيتكلم معاه بيقول له يا عم ازاي تبيع الكتب دي ازاي يعني قال له اوعى تعتقد على حاجه كده ده حاجات انتوا لسه راجع عليكم ما تعرفوش قال له كده قال له طب هات الكتاب فاداله الكتاب قال له تمن قد ايه قال له كذا فلقيته من دهلي بيقول له تعالى كنت اخر ابوها من كده قال له تسمح تجيب لنا وعاء من عندك قال له ليه قال له اصل الشيخ طرق علي انا الشيخ طرق هو عايز يتغوط فيه قال له تغوط هو تغوط وعاء برضه قال له ايه ما هو بعد ما يتغوط هدويه يقول له خد ده اجر الكتاب الشيخ انا هدول عليه من اجر الكتاب فدم تغوط ومنية وحلوى ما هذا العته وما هذا السفه وما هذا السفه ومن هنا كما قلت ليش فيه والله يعني بلاغه تعال اسمع عن الحج الحج اسمع الشيخ بيقول لك ايه يقول لك ومن شأنه لا الا يحج الكلام ده في صفحه 126 الا باذن شيخه شوف حتى الحج باذن ايه يعني ربنا يذلك مش لاعب باذن الله معقد وموقوف على اذن ايه على اذن الشيخ حليل ده فيما هو اشد وانت ده فيما هو ما جربتش مره تروح مد الفتين وصاد الناس دي جرب جرب الله هتلاقيهم واخدين تصريح من مشافة الازهر وتمام التمام ودول بقى ييسر لهم كل امر عشان مش خاطر السودان مقبول كده ده هو هم عايزينها كده ده هتقعد انت بقى تقول له بقى الحلال والحرام والمنكر والغلط والصح لا قول لي موجودين ده بقى بنشوف بصوره اشد وانت ده اللي بيتقال هنا شويه هم فتحوا عن كده تمام بسم الله ما شاء الله مصائب الله حتى الحج باذن الشيخ اسمع يا سيد اسمع عشان نفسه هنرد ان شاء الله تعالى اسمع يا سيد بيقول لك بيتكلم عن سيد علي بن وقع بيقول لك وكان سيد علي بن وقع الكلام ده في صفحه 143 يقول كثيرا ملازمة المريد للشيخ قد تكون أفضل من سفر المريد إلى مكة. اقعد مع شيخك ده أفضل من إنك تروح إيه؟ ولا هتحج بدهوله مش شيخك. هاتوا بيه الكوارع والفتة والسوق وكده وغزيه وتمام. ولسه والله لسه ما نشوف. كلام كثير من هذا القبيل انا لا اريد ان اطيل ولكن الرد على هذا الكلام وعلى الاستدلال بقصه الخضر مع موسى يكون كالاتي ابن تيميه عليه رحمه الله قال اني افعال الخضر مع موسى او امام موسى لم تكن خروجا عن حد الشرع وإنما حال موسى والخضر احفظوا الكلمتين دول غنيين قوي حال موسى والخضر كرجلين دخلا بيت رجل ثالث أنا والشيخ مجدي لأن روح عن الشيخ جمال دخلا بيت رجل ثالث فقام أحدهما انظر ذات التعبير إليه فقام أحدهما وتصرف في بعض ما في البيت لأن صاحب البيت كان قد أذن له بذلك ولكنه لم يأذن الآخر أنا والشيخ مجد عن الشيخ جمال قال لي في أي وقت تيجي بيتي افتح الثلاجة وكل ولو عايز فلوس افتح الباب اتفضل الفلانية وخد ماشي ولما رحت البيت عنده فعلا كنت محتاج 10 جنيه تحت طلبة الدولاب وحطيتها في جيبي طبعا مجدي لو معايا ومش عارف ما اطلعش على هذا الابن هيعتقد فيا ان انا ايه؟ انا حرامي؟ انا كده ارتكبت حرام؟ هو لو قلدني خد بالك بقى لو قلدني وراح قايم واخد 10 جنيه يبقى ايه؟ حرام طب اشمعنى انا مش حرامي وهو حرام معلش مجد هو حرام انا عندي اذن مسبق هو ما عندوش فنقول لي بقى للجماعه المتخلفين بقى والصوفيه وعمالين تعملوا وتقولوا احنا بنعمل خوارق وافعال مضاده الله اذن للخضر فمن الذي اذن لكم السؤال ده ربنا زي الضبط المثال اللي ضربته لك اذن للخضر فمن الذي اذن لكم لو جاء مثلا ده بيعمل احيانا يعني في مره من المرات واحد يبقى قاعد وصلي تقرا وصلي والله بيعملوها كتير وصلي ودي رايتها بنفسي وسمعت قريب منك وكنت بجيب ودخل واحد عنده بسم الله ما شاء الله ودخل وراه 2-3 وقمنا كلنا نصلي وهو قاعد فراح دخل من بره لقاه فبعد الصلاه قال لي غالي اللي قاعد ما خلصش فهو بيتكلم معاه ما صليتش ليش؟ انا صليت قلت يا عم ده انت قاعد صليت قال لي ليش لا عندي فواحد من اللي قاعدين بيقول لي يعني اصل ده مأذله ما هو ممكن يقول لك كده انت تقدر يعني تقول لك مثلا لسه بتقول له الله اجل الخضر قادر يطلع ويرد عليك ويقول لك ايه واجلي اقول له حلو انا قمت مستعد اعمل كده دورت على عارفين الحملات بتاعت الجزم دي محزيه وقعدت ادور على بول غريبه ليه كنت هضربه بيه هضربه بيها ازاي قلت لهم انا اتجلي ان انا اضرب له بالبول ما دام هي اذني بقى كل واحد يعمل هو عايزه ويقول انا وزلي فانت اتزلت ما تصليش ولا اتزلي ان انا اكسر لابوها اهدى لا هذا العدد طيب احنا علمنا اذن الله بوحي مش اوحى الله الى موسى بذلك مش كده يعني هو موسى واحد بدون وحي من الله ولا بوحي من الله فهتخيل مع انه بوحي من الله موسى ربط انه كما قلنا ايه اعترافاتنا لغاش عقله وقال له دي مامونيه وكلها لا طبعا لكن نقول له تعالى بقى فهب ان الله لم يدل موسى على الخضر والتقى موسى بالخضر دون ان يوحي الله اليه بذلك وفعل الخضر هذا امام موسى فموسى يعمل فيه ايه بقى ها نجوم على الحد يعني ايه ها شوف تعبيري بقى اسالوه قول لهم السؤال ده ها التقى بيه وربنا ما قالوش خوح للخضر وهو عبد عادي كده والتقى بيه وهو يقف سفينه واخر غلام ها كان يكون يرحمه ده مش وكزاه موسى بقى ده كان وكزاه وشاطاه وريت عايش ونقوله لكن اللي خلى الخضر يقبلها وما فعلته اللي خلى موسى يقبلها وما فعلته عن امري يبقى دي خدها منين بوحي فلما تيجي انت صعنوك عصرك وجمالك وتقول انا بفعل والاذن من الله طب ايه الاذن ده ها الاذن بوحي وهل هناك وحش؟ هذا هو السؤال بقى والجريت كله تعالى يا اخي اي صحابي صحاب اللي ربنا اخبر خطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحل الله طاع على اهل بيته قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومع هذا كان بعضهم ينكر على بعض تعالى شوف الوضع تبقى خلاف الزاد وماذا قيل له لو رأينا فيك اعوجاج لقلنا اللي يعتقد ينصرف قالوا له كده مش كده لقومنا وإلا كان قادر كل منهم يفعل ما يحلو له وكل كلام كل لا هذا كلام غير مقبول ولا يقوله إلا مخلفون عدها اين استدلال في التصرفات هذا نبي وهذا نبي والله دل نبي على نبي وكل بوحي فاين الوحي في قضاياكم اين هو الوحي اين الوحي في قضاياكم ومن الذي دل على انك ولي ومن الذي اخبرك ان تفعل هذه الافعال المخالفه للشرع وحتى لو فعلتها اين مبرراتك لها كما برر مع اني الخضر كان بيفعل بوحي من الله ولكنه علل ما فعل لسيدنا ايه لسيدنا موسى ولكن كما قلت حديث ابو الهالي بالهوى تقول لي انا ماذلي انا كمان ماذلي يا هتخرب هكسر دماغك وماذلي زي ما انت ماذلي انا ماذلي جالك هاتف قال لك ما تصليش ولا جالي هاتف قال لك على هاتف ونمشيها ينفع تمشي كده نمشيها كده تنفع قال يا اخي واحد من الصحابه فعل هذا وقال انا بيجي لي علم يدلني ولا علم من الله ولا ولا ولا وكلهم كان يتحرج وكان يتهرب من الفتيا ده عمر اللي هو عمر والله هو على فراش موته ثم على فراش موته يقول ويل لعمر ان لم يقتل له ربه ان لم يقتل له ربه وانا كنت لسه رحت وقفت في قصه حذيفه اليمان كتب الاسرار اطلعهم النبي صلى الله عليه وسلم على اسماء المنافقين عمر يساله يقول لي اسماءهم حتى اعلم أأنا منهم ام لا عمر مش جربوع من جلابيع العصر يقعد يقول لي حي ومي وانا ولي. ولي مين يا ابني؟ ولي مين؟ انت مش ولي تزوجها تاك مربوطة. انت مش ولي. اه والله. يعني مسائل غريبة الشك ويضحكوا على السوز جد. وضعفاء العقول والنفوس واقاويل. ولذلك ان شاء الله تعالى سيكون لي مجموعة خطب في الصوفية ومقاصد الصوفية. ما كتب في كتب هؤلاء وما قاله مشايخ هؤلاء زي الكيلي والجنيدي والشعراني وابو يزيد البسطامي وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. وانظر ماذا يقول هؤلاء. لذلك معظمهم يا اخواننا كان بيؤمن بعقيدة الحلول. طب شو عقيدة الحلول يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يقول لك انا الله حل فيا. وقلت لي يا عبد سبحوني بلشاني وحدوني. اه الله ربنا حل فيا. وفي لبعض مشايخهم شاعر في هذا. والله شاعر في هذا. يقول لك تجلى الله فيا فكأن الله انا وكأنني الله. وكلام في منتهى الخطورة. في منتهى الخطورة واخطر ما يكون هؤلاء على العقيدة وعلى الدين. لذلك انا قلت وما زلت بختم بهذه الكلمة. ما زلت بكرر. الاسلام يؤتى عن طريق اهله. ونحن الذين نسلم بلاد الغرب. السكين والمدية والسهم. الذي يطلقونه على العالم. ولو قلت لكم ما زلت بكرر الشريط اللي انا تابعته الفيديو اللي جالي من امريكا لم ولن انساه حتى ينفذوا الناس من الاسلام. يعني ليس هذا هو الاسلام. صوروا هذا الخبل وهذا العدد. تخيل من صوروا واحد نايم في الشارع بجلباب مرقع بسبح وعمل نوووو ويعمل كده وصورين وصوت وصورة. ونزلوا على بعض الصباح جاي والحكم رد فيه وماشي بالصور في الحسين. انت تقولوش ان هم بياخدوا الاثار عن مذهب الهبل المعتقدين. بياخدوا نفاياتنا نفاياتنا مصورين هذا والله وبعرف عليه بالله. مصورين هذا مصورين هو بيجري على الغيب اللي كل الناس زي المجنون مكتبين بالبنط العريض الفكرة الترجمة بتاعتها. هذه نهاية كل من يتمسك. هذه كل من يعتقد يعتقد الاسلام هيبقى نهايته الجنان والانجذاب والفقر والحاجه والجوع. تفتكر في بعد كده حد بالغرب هيحب يخش في الاسلام؟ تبدا عقيدته. تفتكر في نهايته. تصور المتخلفين الايرانيين الايراني اللي ماسك حديده بيضرب على بطنه واللي ماسك مش عارف حاجه بيقطع دماغه حزنا على الحسين. يقول لك شوف قوم معادين صوروا المسلمين على انهم لا عقل لهم ولا لب لهم. فنصار الناس من الاسلام. قالوا لبتاع الغرب بص شيوعي شوف الشيوعي عمل كده وصلتك للغرب. وشوف ده وصلته لفين وصوروا له الشوارع. والله في شيال صغير الشوارع والازقه المليئه بالمجاري والاوساخ والقمامات. كل حياتي بقى مسلم. شوفوا نهايته من ايه؟ طبعا هذا ليس بحقهم. الاسلام بيدعو الى اماطه الاذى من الطريق صدقه. الاسلام بيدعو للنظافه. الاسلام بيدعو للعمل. الاسلام بيدعو للتعقل. الاسلام بيدعو من كل هذا. ولكن كما قلت يؤتى الاسلام عن طريق اهله. فانا تخيل لو ترجم هذا الكتاب طعم بالاولى الوش تعالى ده الصفحه دي ده مركز معترف فيه ابو الوفا التمسداني والجماعة الصوفية تلاقيهم ماسكين رايات وكين كريرين كيلو شخاليل بيطلعوا عليهم في الموالد مجموعة من الهبل لابسين طراطير اه والله لابسين مراجيح. مش ولد الحسين وبيشوفوا الكلام ده حاجة يرسل. فانا بتخيل روح مسجلين كتاب زي ده وكله عند المسلمين الشيخ بيغوط خده ويقول لك كل ودي بامونية. السجل الامريكاني كده ولا الطلياني ولا الروسي ولا اي مخلوق. شهد يخش في دين هذا شأنه؟ هذا شأنه؟ انا بتكلم بكل مراه وبمنتهى المراه. مسائل يرثى لها قلب حزين ومطعم ومطعم. ارجو ان شاء الله تعالى ان اللي سلك هذا الطيار يتوب منه ويتعقل اسلام دين عقل وتعقل. ده بيدعو العقل في كل وقت وفي كل حين. مش بيلغيه مش بيلغيه. ده النبي نفسه عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام كان الصحابه بيبقى ليهم كل هذه الاعتبارات والله عليهم. ما كفرهمش وغلق فرجهم باب الله التوبه. والله في الحج كنت بكلم اخوانك على الحج قال لهم كلمه لما وصلوا الى مكه طافوا وسعوا فقال تحللوا واجعلوها عمره. خلاص ليه؟ لان الوحي نزل فمن تمتع بالعمره دي للحج فما استيسر من الهدي. وحط شرط هذا من لم يكن قد ساق الهدي معه. الصحابه ما عجبوهمش هذا الكلام قالوا يعني جئنا لا نريد الا الحج فتأمرنا ان نجامع النساء ونأتي عرفة ما ذاتي هنا تقطر من المني. ده كلام لان خلينا خالصة كده لله. والكلام ده موجه لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش هذا الكلام كله في شيء مش عارف اشكالات الحج او مناسك حج. ان انا عملت ثلاث حلقات في هذا الموضوع نصائح حج اشكالات حج مناسك حج. قلت هذا الكلام اعترض الصحابه والنبي زعل وقال يعني ابي الله تعلمونني ديني هتعلموني انا ومين يعلمني؟ لكن ما قالهمش بقى لا توبه لكم والباب اتقفل واللي اعترض انطرد وانتم خلاص شفتوا. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ كلام لكن الصحابه شوف حاجه لا تدماغ معترض افهمه من النبي وعلمه من هو المعلم والعظام لانه يوحى اليه. قضي الامر قضي الامر ومواقف كثيره جدا مواقف كثيره جدا. سبحان الله لا يصلين احدكم العصر في بني قريظة. في ناس عملت ايه؟ صل فرض من رحمه الله. قال ان ده كلام تغلق ابواب التوبه. دين عقل دين تعقل تمام. اي شيء يخالف الشرع لو فعله اتقى خلق الله والله لحكمت عليه انه عاص فاسد. لو عمل اتقى خلق الله مش هيبقى خلق الله. لو اتقى خلق الله لم يفعل امرا يخالف الشرع الا اذا كانت الخضر يوحى إليه. فأبعط بين موقفين حاجة من الاثنين جنت فاسق جنت يوحى إليه. ولو قال لي أنا يوحى إلي يبقى الحمد لله كفر. مش فاسق بقى كفر إنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. وأرجو أن نلتفت لهذا الكلام إن شاء الله تعالى. وأرجو أن نسلم أعداء الإسلام سلاحا يذبحوننا منه. أرجو هذا. في عبالة سريعة الشيخ اتكلمنا طبعا عن قاعدة تشق بعض الضرر لدفع كل الضرر تمام. فبيقول لي هذا ينطبق على إغماض العينين في الصلاة لئلا انشغل بشاغل. يعني هو عايز يغمض عينه اللي فيما يشغله يغمض كده يبقى من باب تشق بعض الضرر لدفع كل الضرر. لا انت عكاش كده انت عكاش. لو غمضت عينيك فتبقى فعلت كل الضرر لدفع بعض الضرر. فكاس فعلت كل الضرر لدفع بعض الضرر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ما ثبت عنه انه اغمض عينيه للصلاه مع انه احيانا كان يرى ما يشغله. ولسه اتكلمنا بالامس قلت النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح اهدى اليه ابو جهل خميصه كتاب لين خالي الثمن اسود به اعلام بيد قميصه بعد الصلاه نزعها وقال اذهبوا بها الى ابي جهم بالميم مش بالله واتوني بانبي جانيه فان اعلامها ما زالت تعرض لي في صلاتي. اذا اعلامها كانت بتعمل ايه؟ ومع هذا لم يغمض عينيه. اقرار صدرت به عائشه حضرتها بعد الصلاة قال لها أميطي عنا قامك هذا فإن تصاوره لا زالت تعرض لي في صلاته. لا زالت شايفها شايفها. ومن هنا قالوا لا يجوز خلافا لما رآه ابن القيم ولا يعني عكست عليه رحمة الله وحب الشديد له والأستاذ ابن تيمية في هذا. وللأسف نهج الأهجار صاحب الدين الخالد قال إني لو رأيت ما يشغل عينيك في الصلاة يجوز لك أن تغمض العينين دفعا لهذا الشاغل. ولا لا أدري من أين جاء ابن القيم هذا الكلام ولا لماذا تبع عليه الشيخ محمود الخطاب عليه رحمة الله مع أن الفعل الواقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن حجر أنه رأى ما يشغل ولم يغمض عينيه. ما أغمض عينيه سبحان الله. ليه؟ قال لأن إغماض العينين مدعاة إلى الكسل وإلى النوم. فحضرتك علشان تدفع شيء هزلك هتروح مغمض وتروح ايه؟ عكست القعبة اللي احنا بنقولها. يبقى دفعت بعض الضرر ووقعت في ايه؟ في كل الضرر. يبقى عملت ايه بقى؟ الراجل بدل ما تقطع له رجله رحت انت عامل ايه؟ ضربه بالرصاص بس. فلا بعد دي ما تنطلقش على اللي انت بتقوله. ده اولا. فأي يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الأخ جزاه الله خيرا وأسأل الله أن يغفر لي إن كنت قد أخطأت. الشيخ حاضر يسوي. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إنهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم